السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، يعني قبل أن أبدأ في درس اليوم، اللي هو كان درس المرة اللي فاتت أصلا، اللي هو كان أحسن من قابل الأذى صلى الله عليه وسلم، وهي الدرس التاسع من سلسلة اعرف نبيك صلى الله عليه وسلم. ولكن كان عندي تعليق على مسألة ان انا ما حبيتش انزل الدرس اللي فات على النت مثلا، والتعليقات بقى الناس وما اعرفش ايه، وليه ما نزلش، وليه وما تخافش يعني حدش عمل لك حاجه، ما تقلقش، ويعني هم يجهرون بالباطل ويجب ان نجهر نحن بالحق، والكلام اللطيف الجميل اللي شكله مزوق اللي شكله حلو ده. بس خلينا نقول بصراحة كده، وهل إذا جهر بالحق عند كل أحد يقبله، فضلا عن أن يجهر بالحق عند من ينادون بالجهر بالحق؟ أذكر في مرة أني دعيت في مكان ما عشان خاطر يعني هي أكاديمية بتعلم علوم شرعية وعلوم ثقافية وعلوم إنسانية وكلام من ده يعني. ففي دورة معمولة لمجموعة من الناس وبتاع، فاللي مستضيفين في يوم جايين، اللي استضافني يعني هو تأخر أصلا، فأدى ذلك أن أنا أتأخر على المكان اللي أنا رايحه. فما روحت كان في حد اشتغل مكاني، فقعدت نسمع شوية. طبعا الناس اللي هتبقى قاعدة في المكان دلوقتي ممكن يجي لها ارتفاع في ضغط الدم، وده كويس، يمكن يؤدي لنزيف، وده برضو كويس، المهم او حتى الدم الزيادة ينزل. فوجدت الشباب، الناس اللي قاعدة بتتكلم عن تطبيق الشريعة وكيفية تطبيق الشريعة والشريعة وانا بص حواليا كده، مش منظر شباب عايزة شريعة يعني. يعني كان ده بنات، الصف ده بنات، الصف ده ولاد. وانتوا عارفين، انا اقول لكم حاجة كشباب، ان اي حاجة يدعى فيها للولاد والبنات لازم مين يبقى اكتر؟ ها؟ البنات على طول. ليه بالمناسبة؟ ايه؟ لا مش العنوسة، ده كده نفسنا منك. لا مش العنوسة، مش فكرة العنوسة، ولكن هم فعلا انا اشعر انهم اكثر صدقا صراحة. بعض بقى الاخوة تقول لك ايه، لا دول اصل اكثر عاطفية فبيتأثروا بالمعرفش ايه، وانت بقى اللي اكثر عقلانية. طب ما انت لو اكثر عقلانية هتيجي برضو، ولكن هم اكثر صدقا في طلب اشياء كثيرة يعني. لذلك هم يقبلون مثلا لو دورة، مثلا لو دورة فقهية، دورة علمية، اي حاجة في الدنيا. اصلا تجد ان النساء أكثر، مش عشان خطر عددهم اكبر، انت هتلاقي الراجل في البيئة، هتلاقي الاخت مثلا قاعدة في المحاضرة وجوزها نايم في البيت يعني. يعني هو مش ايه، مش قاعد بقى بيكد وبيعمل وجاله ايه وحيموت من كتر الشغل. لا ده هو اصلا اكثر ان اكثر الاخوة بعد التخرج ما بيحضرش. ليه؟ تمام، عشان بيرجع من الشغل تعبان كده يعني. فهو يحضر يرجع من الشغل تعبان وكمان يروح، ده انت والله ده انت متفائل. فلا طبعا تمام، مش فكره كده. وعلى فكره ده الاعم الاغلب بيبقى ايه، بيرجع من الشغل تعبان، يقول لك معلش مش هقدر، اصل مش هقدر، اصل مش هقدر، مش هقدر. فخلاص مفيش مشكلة. لذلك أغلب الشباب بعدما يبرق فيه لمعة الحماس لدين الله عز وجل بعد فترة ما يفتن بالدنيا ويترك كل شيء، ويبقى بس ايه راجل ايه على رأي ما انا بقول كده مواطن صالح بس، انما هو ايه هو فاضي ورق، وممكن يبقى منظر كمان، يعني ممكن يبقى لا منظر ولا جوهر، وممكن يبقى ايه منظر بغير جوهر كمان. المهم كنت بقول ايه، فانا اتكلمت معاه، فانا طبعا قاعد بسمع طبعا الشباب المتحمس للشريعة والشريعة والشريعة وتطبيق الشريعة واحكام الشريعة وبتاع. فجاء دوري، انا كنت رايح اتكلم عن حاجة معينة، فمفترض كان ليا معادي ساعتين ولا ساعة ونص حاجة زي كده. المهم اتكلمت فيها في خمس دقايق في الاخر كده، او تقولت لهم العنوان باين او حاجة زي كده، وقعدت بقى في الساعة ونص كلها اتكلم عن ايه شريعة اللي انتوا عايزين تعملوها. يعني ده منظر بنات عايزة شريعة؟ يعني لو بنات دي عايزة شريعة كان لبسوا حجاب، لو الشباب دون عايز شريعة كانوا امتثلوا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا راحوا صلوا في معرفش ايه، كانوا مئة حاجة. انما انتوا قاعدين كلكم مخالفات وعايزين تطبقوا الشريعة. ايه بقى يعني ايه بقى الشريعة؟ وهنا كان سؤالي ليهم، ايه بقى الشريعة اللي انت نفسك تطبقها، اللي هي ايه يعني؟ يعني احنا اتفقنا ان احنا هنطبق، خلاص احنا اصلا جايين نطبق دلوقتي اصلا، ايه هي بقى؟ ما ده لازم يكون سؤال عشان اعرف. ما هو ممكن اول من يريد وينادي بتطبيق الشريعة اول ما تطبق يقولك لا مش لاعب، احنا ما اتفقناش على كده، ازاي وده انا كده هخسر فلوسي. انتوا فاكرين الشريعة ما تطبق الدنيا هتبقى عادي كده، يعني نبقى قاعدين كده يقولك اوه واو الشريعة اتطبقت، حاجة لطيفة خالص كده. ده ممكن ممن ينادي بتطبيق الشريعة هو أول يكون أول واحد يكون صاحب يعمل صفحة ضد تطبيق الشريعة، تطبيق الشريعة كمان تمام. ممكن البنت دي يقول يا أبيض، يعني أنا مفترض أنزل بالدبل الفلانية واحد اثنين، يعني من الشريعة التعامل مع الزوج يا أخت تمام بواحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، دي شريعة. وان انت تخرجي من بيتك واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، وان انت في السفر ما تسافريش الا بغير محرم، وان انت في العمل له ضوابط لكي تعملي اصلا، وان عملتي فيجب ان يكون هناك ضوابط جوه العمل عشان خاطر تسافر في مكان سياحي. لو هنطبق الشريعة لازم يكون متوفر فيك شروط معينة ثلاثة، ولو عايز تهاجر هيبقوا الشروط دول مش ثلاثة، هيبقوا يزيد عليهم اتنين يبقوا خمسة. شريعة بقى، فيلا شريعة ولا ايه؟ هتلاقي ناس من اللي بتقولك يلا شريعة، يعني برضو التدريج. لان ايه يعني لو حملتم الناس على الشريعة جملة واحدة قد يتركوها جملة واحدة تمام. فالتصريحات العنترية اللي كانت موجودة على الصفحة المرة اللي فاتت، نزل الدرس نزل المعرفش ايه وبتاع، وما ادراك لعلي لما نزل الدرس انت اللي تقول لا بس ده تشدد. وانا وجدت من ذلك، لان بعض المقاطع نزلت على الانستجرام مثلا او حاجة زي كده، وانا كنت بتكلم عن ان واحدة منقبة مصورة نفسها ونزلة على الفيس، التعليق يبقى ايه؟ واحدة منقبة ومصورة على نفسها، يعني واحدة بتطلع صورها الشخصية بره، يعني موضوع ابسط يعني قد كده هو. طب وليه نطلع ليه؟ لا ده انا ليا واحده صاحبتي، مش عايز اطلع بتاع، انما انا ليا واحده صاحبتي شافت صوره واحده منقبه فنقبت. طب بالله عليكم يا شباب كل واحد صور نفسه بقى وهو بيصلي، ويعني وقت صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر وكل سيلفي وتضرب الصورة وتطلع يعني كده، ودي بقى دعوة تمام. وانت مثلا بتتوضى خش توضى صور نفسك تمام. لو دخلنا لو مشينا نفس المبدأ في النظافة وحاجات كده اهو هنخش كده في باب مش كويس. فيعني ما ده كلام فارغ، مع ان الاصل ان انا كنت بتكلم في ايه، ان لو سمحتي صورك الشخصية ما تنزليهاش على النت، ده انت حتى ايه منقبة، يعني ما فيش اي قيمة ان انت تطلعي، تمام؟ يعني ما فيش اي قيمة ان انت طبعا. طب لو كانت مش منقبة، انا بقول لكم لا يجوز، لا يجوز. ليه؟ لان انت بتطلعي صورك الشخصية برا ليه؟ عشان الناس تشوفها. فيهم اجانب ولا مفهومش؟ فيهم اجانب، هيشوفوا هيشوفوا ده حلال ولا حرام على الاجانب دول؟ حرام. وانت اشتركتي فيه فعليك وعليكم عليك وعليهم الاثم سويا، مش حتى متقاسما. اللي عندك هو اللي هنا. فدي ايه؟ في صورة. امال لو كملوا الدرس فيعني فبلاش التصريحات العنترية. لما اقول الدرس مش هينزل يبقى انا ليه اكيد الغرض. اه نعم، مشوه برا، مشوه، لغينا خلاص، يلا روح. ايه؟ اه جاي. فانا عارف، انا عارف الحاجة تنزل امتى والحاجة ما تنزلش امتى، تمام؟ مش عشان خاطر حاجة، لا مش هينزل قطعا. اه تمام. وانا اقول يعني ازيدك من الشعر بيتا عشان خاطر بس تبقى عارف. هل يظن البعض ان فائدة حضور المجلس لاصغر اصغر اصغر اصغر طالب علم، او اصغر اصغر من يزعم انه يطلب العلم، حضور المجلس في المسجد زي النت؟ هل ترجون من هذا شيئا اصلا؟ انا اكلمكم حاجه بصراحه، يعني لو في حد فيكم مثلا شغال حاجه، انا لا ارجو منه شيئا بصراحه. ايه امال من باب ايه؟ من باب نشر المعلومات العامه. انما اللي بيحضر المسجد غير جماعه، واحد ساب بيته وراح يقعد على الارض في بيت ربنا، ده موضوع. واللي راح قعد على الكرسي وانفتح اللابتوب بتاعه وعمل كونكشن ومنزل وجايب النسكافيه بتاعه واللي معرفش ايه وهو يا سلام دي جميله، يا احمد هات لي كذا، يقوم عامل بوز وسايب الشيخ ملطوع وشه بقى عامل كده وايديه طالعه فوق وعامل كل حاجه، ويطلع يخلص اللي وراه ويجيب لمامته اللي هو ايوه، بعد كده ايه يرجع تاني. انتوا فاكرين ان ده ممكن يعمل حاجه؟ امال انت بتنزل ايه؟ من باب بس نشر علم والله مش اكتر. انما هل يرجى منه تربيه او يرجى منه شيء؟ انا لا ارجو منه شيء، يعني انا ارجو الاجر المجرد فقط فقط بصراحه. انما مجلس العلم مثلا، مجلس الذكر، مجلس في بيت ربنا، هو ده الاصل. عشان خاطر كده لما تلاقوا مره واحده كده واحد طلع من تحت الارض، تمام، بيدعو الى الله عز وجل مثلا، وبعد كده تساله ده كان بيحضر لمين، شيخه مين، ده منطقي جدا السؤال ده. لان ممكن يقول لك شيخه مين، مثلا الجوجل وداونلود مانجر وخمس ستة صفحة. يعني ممكن تلاقي مشايخه كلهم ابلكيشنز وبرامج وعن نت ومكتبة الشاملة وكده اهو. ده ايه؟ ده لا يؤخذ منه شيء. ليه؟ ده خبث وسيكون اكثر من علمي اولا، ده من ناحيه. من ناحيه تانية هو يقينا مش متربي تربيه شرعيه. لماذا؟ لانه لم يربى على يد من يخرج، او اختصرها واقول الكلمه اللي انا اقتنع بيها، مش متربي على ايد شيخ. فخلاص شكرا. عشان خاطر كده انا بقول لكم ده من باب بس كده النشر الحاجات الجميله ولطيفه بس. انما درس المسجد سيظل هو الاصل، ولا اصل غيره، ولا دعوه معتبره لها قيمه الا في مكانين، المسجد والطرقات فقط. التعامل المباشر، النت والتلفزيون والانستجرام، ده كده من باب ايه يعني، زخم شوية دوشة كده لعلك ان انت تيجي، وده ما انويه، تمام؟ انما ان هي اصل يعني هي بتعمل حاجه بتربي بتدي قيمه لا خلص. فنسال الله عز وجل العفو والعافيه نستكمل عشان ما كملش. انت عارف ان ساعات لما بسحب بجيب لاخر الدرس. ربنا يهدينا ويتوب علينا يا رب. اللهم اكتب لنا الهداية. اللهم امين. كان احسن من قابل الاذى صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يغضب لنفسه قط، وكان لا يغضب مطلقا إلا أن تنتهك حرمات الله. فلما جاء أقول كان أحسن من قابل الأذى، أي أذاه عامة، فإن كان هذا الأذى في ذاته في نفسه صلى الله عليه وسلم أسقطه وتركه وعفى، بل وأعطى أحيانا، وإن كان في ذات الله غضب صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا حتى يعرف هذا في وجهه صلى الله عليه وسلم. وعايز أفكركم تاني بغرض السلسلة اللي هو كان، يا رب حد يقولها معايا كده وأنا بقولها، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فلما نيجي نقول النبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن من قابل الأذى، فإن كان الأذى في نفسه تعرف كان كيف يقابل الأذى في نفسه، فتقابل الأذى في نفسك كما كان يقابله صلى الله عليه وسلم في نفسه. وإن كان صلى الله عليه وسلم يرى الأذى أو يرى ما يضاد دين الله عز وجل فيغضبه ذلك، فيجب أن تكون أنت أيضا من هؤلاء. لأن الآية في هذه الأيام معكوسة، الأمر صار معكوسا، صار الأمر الإنسان لا يغضب إلا من رحم ربي، لا يغضب إلا لنفسه. فإن تجرأ أحد على معصية الله عز وجل افترق الناس من ربنا يهديه إلى إحنا مالنا، إلى هو أنت هتحاسب الناس، إلى أعوذ بالله تصنعا، إلى وقل ما تجد فعلا من يغضب غضبا صحيحا. وبالمناسبة هذا الغضب يعلمه الله عز وجل منك، بمعنى أنك حين ترى الله عز وجل يعصى، إن كان العبد إن كان المسلم محب لربه، من علامات المحبة أنه إذا رأى حبيبه يعصى يغار، فيعرف هذا في وجهه. والله أنا عايزكم كده، هي إكويشنز يعني، هي دايما المعادلة بتبقى كاملة، فما تسترقش جزء من المعادلة والجزء التاني لا. وأنا دايما بقول لكم يعني دعوة للصراحة مع النفس، يعني أنت شوف نفسك صح عشان خاطر ما تخدعش في نفسك، لأن لما تخدع لنفسك لن تستفيد أي شيء خالص مطلقا. ولكن هل أنت بالفعل إذا رأيت ما يغضب ربك تغضب؟ يعني لما تشوف واحد من صاحبك مثلا مدخن، أو والدك، كنا مرة اللي فاتت قلناها ولا مش فاكر إيه، قلنا إيه، كنا بنتكلم عن أن الأب ممكن يرى الصدق في حال ابنه، يفتح الباب كده الأوضة بتاعته الساعة 3 الفجر يلاقيه واقف بيبكي وبيصلي، تمام. على فكرة سبحان الله، ما هو في واحد تاني بيفتح على ابنه الساعة 3 الفجر بيلاقيه قاعد على النت فتح مواقع، صح؟ بيحصل، بيعرف ان ابنه ايه؟ مفتون. حل؟ طيب اللي مقبل بقى على الله بيفتح يلاقيه ايه؟ اقول لكم انا نايم، افتح لي نايم، صح؟ يعني المفتون بشيء المحب للجنس يفتح لايه؟ فتح مواقع. انما اللي بيحب ربنا يفتح لايه؟ نايم. ان شر الناس عند الله يوم القيامة ذو الوجهين. احنا في كل حتة بنتعامل بمعادلة مختلفة تماما عن المعادلة. المعادلة دي غير المعادلة دي غير المعادلة دي غير المعادلة دي غير. كل واحد محتاج ايه؟ شوف المعادلة اللي تريحه. كل واحد بيحتاج ان هو يستعمل المعادلة اللي مطلعها حلو، النسبية المطلقة. كلكم حلوين يا شباب كده. انت لن تستفيد شيء مطلقا من ان انا يعني ايه، بصوا يا جماعه، جاء بعض الناس الى الحسن، اظن الى الحسن، وارجو ان اكون مخطئا، وقالوا له نسمع لأناس فيخوفون. قال لئن خوفكم البعض حتى تأمنوا خير من أن يؤمنكم البعض حتى تخافوا. يعني دي تفرق عندي، دي تفرق عندي. حد يجيب لي مصحف ويفتح لي على سورة الشورى، واحد بس، خلاص في واحد قام، جزاكم الله خير. ان انا اسمع الحاجة واخاف، الجزء 25 هتهولي على طول، هتهولي على طول. طيب معلش، جزاكم الله خير. ان انا اسمع الحاجة واخاف، شوف ايه ده. انا حصل كنت بقرأ في آية، فوالله في آيات كده علامات، شوف ربك بيقول ايه، بيتكلم عن يوم القيامة. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. ثم يقول يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. هو اللي في واحد، في اثنين، واحد خايف والتاني آمن. آية 18، اللي مؤمن بيها ده ايه؟ ده خايف. طب والتاني ماله؟ مش خايف. السؤال بقى، انت خايف؟ قال لك هنا، ده مين اللي قال الاول؟ ربنا عز وجل قال يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها. ما هو يعني هو مش خايف، فمستعجل لانه هو مش خايف من حاجه مطلقا. قال والذين امنوا مشفقون منها. فهي قضيه ايمان. شوف بقى اخر ايه في الصفحه، الله عز وجل يقول ايه، ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا. ده هي الساعة ساعتها ايه؟ جت خلاص. نفس الآية دي هم رجعوا، شوف حالهم يوم القيامة. قال ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات، لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. يعني هم الناس كانوا هنا بقوا هنا، بس هنا كانوا يستعجل بها الذين لا يؤمنون، وهنا ترى الظالمين مشفقين. كان بيستهزأ وبيستعجل بيها، بقى خايف ومرعوب من اللي عمله. طب واللي فوق والذين آمنوا مشفقون، اللي تحت ايه؟ ترى الظالمين ايه؟ مشفقين. دول بقى ومكان دول، ودول بقى ومكان دول، والتانيين بقى ايه اخبارهم؟ في روضات الجنات، لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفوز، ذلك هو الفضل الكبير. جزاكم الله خير. فهي كده، هي كده. جزاكم الله خير. المين؟ ابن عباس. ابن عباس، النقل عن ابن عباس مش الحسن. جزاكم الله خير. عايزين نعمل كنترول وإير بيس هنا بحيث ها، عشان خاطر كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع على الله عز وجل على عبد أمنين ولا خوفين. اللي هيخاف هنا يأمن هناك، واللي هيأمن هنا هيخاف هناك. فربنا يا رب يهدينا ويتوب علينا. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الحرام غضب، لأنه يحب ربه، ولكن كان صلى الله عليه وسلم يسقط حق نفسه دائما، لأنه يعلم أن صاحب الحق أكبر، وهو كان عفو رحيم كريم صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس. شوف السيدة عائشة تقول رضي الله عنها: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خادما له قط، ولا امرأة، ولا ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط. يعني لا خادم ولا امرأة ولا حتى شيء، إلا أن يجاهد في سبيل الله، إلا لو كان الحاجة دي لربنا. ولا خير بين أمرين قط إلا كان أحبهما إليه أيسرهما. يحب اليسر على الناس حتى يكون إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه، بعيد تماما. فإذا كان إثما كان أبعد الناس عنه. ولا انتقم لنفسه من شيء يؤتى إليه حتى تنتهك حرمات الله عز وجل. لا ينتقم لنفسه قط صلى الله عليه وسلم. اللي يؤذي مش مهم، تعدي مفيش مشكلة، أهم حاجة ما تبقاش في الدين. طب لو في الدين يغضب، يغضب. وعجب أعجب من قلب يغضب لمال، ويغضب لنساء، ويغضب لكلام، ويغضب لنفسه، ولا يغضب لربه. لو واحد شتمه يغضب، إنما لو واحد ساب الدين لواحد تاني لا يغضب، لا يغضب. طب لو ساب الدين له يغضب، لماذا؟ لأنه سب الدين، ولا لأنه له؟ كل إنسان بقى بصير على حاله، ولكن مع الأسف نحن نعلم الإجابة. إحنا بنعرف الإجابة، إحنا عارفين، عارفين نفسنا. كل واحد عارف نفسه كويس قوي، كويس قوي. يعني كل إنسان بس يحتاج منه لحظة استفاقة، يحتاج واحد بس إيه صحيه من النوم شوية، إنما هو فاهم نفسه كويس جدا. طيب إن كان الإنسان هو يغضب لنفسه، مش هقول ولا يغضب لله، أكثر مما يغضب لله. والله عز وجل مطلع على هذا القلب. أنا يستحي العبد أن يقدم نفسه على ربه؟ سؤال تاني، كيف يراك ربك؟ امبارح لقيت ورقة قديمة عندي من سنين، من أيام ما كنت طالب، يعني ممكن مثلا من 9 سنين أو حاجة زي كده، أو يمكن 10 كمان لأنها قديمة، ولقيت مكتوب فيها اكتب، هي مكتوبة كده بالسلسة يعني، تمام، اكتب كيف يراك الله في 5 أسطر. اكتب يا ربنا يراك ازاي، من السابقين في الخيرات بس بلاش ايه، بلاش يعني، لو حد عملها بلاش شغل السيفيهات بتاعت اليومين دول اللي هي ايه، استطيع العمل تحت ضغط، استطيع ركوب الدراجة، يعني ايه، استطيع وزني مناسب لطولي، شخص رياضي، واستمتع بالقراءة والسباحة وركوب الخيل، كده احترم قواعد العمل، اقدس الحياة الزوجية، عارف انت يعني، بلاش السيفيهات الساذجة، لان اصلا على فكرة دلوقتي بقى يجيبوا يشوفوا السيفي ده يقولوا له روح روح، يروح يلعب مع الاسد بقى، يروح يعمل اي حاجة، تمام، يعني خليك وانت بتكتب رأيك في نفسك كده اكتبه بواقعية شوية، هتلاقي حاجات كتير محتاجة تغير، هتلاقي حاجات كتير. اقول لك حاجة، بلاش موضوع ال5 سطور، اكتب ورقة النهاردة احتاج ان اغير، واكتب ايه اللي في حياتك محتاج ان هو يتغير، اكتب، هتلاقي حاجات كتير محتاجة تتغير. قد تصل، وقد قيلت لي في يوم من الأيام، قد تصل إلى مجموع إنسان، أي تحتاج أن تغير وتغير وتغير وتغير وتغير، وكأنك تريد أن تغير نفسك أصلا، وتأتي بآخر. فإن وصلت لهذا وصلت إلى نصف العلاج، أنك لا ترضى نفسك لله. أذكر محمد بن واسع وهو يموت، ومحمد بن واسع الذي يقرأ عن محمد بن واسع يحصل له شيء من الدهشة، وهو على فراش الموت ويقول لا كثر الله، اللي بيقول لابنه لا كثر الله من أمثال أبيك في ملة في من أمة محمد. فقيل له يا أبتي ولما تفعل ذلك ولما تقول ذلك، قال والله يا بني ما رضيت نفسي لله عز وجل طرفة عين، فكيف بنا نرضى أنفسنا لله عز وجل؟ كان أحسن من قابل الأذى صلى الله عليه وسلم. شوف ربك هو يقول ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح. والله انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوحى إليه هذه الآية، وكأن الله عز وجل يخبره ابتداء إنما هتفضل، يعني لن تصل إلى 100%، وحيخونوك وحيخونوا نفسهم وحيخونوا العهد، وده هيفضل، فاعف عنهم واصفح صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كبيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. الله عز وجل أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه وأمته أمة القرآن أنهم إذا أوذوا في أموالهم أو أنفسهم أو سمعوا ما يسوؤهم أن يصبروا فإن ذلك من عزم الأمور. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصبر. كان صلى الله عليه وسلم أحسن من قابل الأذى، فكان يقابل الأذى بالعفو، بل وقد يصل الأمر إلى الإحسان، وكان لا يغير نفسه قط لأن الناس أساءوا له، بل ثابت على ما رباه الله عز وجل عليه وأدبه. فقد قال صلى الله عليه وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي. قال الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. فهذا الخلق العظيم حين يقابل أذى الناس ترى منه العجب العجاب. كان منه صلى الله عليه وسلم مثلا مع اليهود، والقصة مشهورة، حين دخلوا عليه أو مروا نحوه وقالوا: السلام عليك يا محمد. وعائشة رضي الله عنها تقول: وقد عرفتها، سمعتها صح. فقالت: بل السلام عليكم ولعنته. فلعنته، وده جوزها ورسول الله ويسب. فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن قال: مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله كده. واحد داخل يقول لك: ربنا ياخدك. ما السلام عليك دي يعني ايه؟ السلام اللي هو الموت، الموت عليك يعني بين عليه بنموت. واحد داخل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ربنا ياخدك، يا رب تموت. اتلعن بمنظورنا احنا الشرعي، قال واجب صح؟ يعني ده بقول لكم ايه اللي احنا هنعتبره منظور شرعي صح؟ بس يعني بيدعي على النبي ده، لو النبي مش موجود صلى الله عليه وسلم هعمل كده، ما بالك بيقولها له في وشه. فقال: مهلا يا عائشة، مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. وفي رواية قال: وإياك والعنف والفحش. فقالت: يا رسول الله، أولم تسمع ما قالوا؟ قال: وقد قلت وعليكم. خلصت. انت ما سمعتش هم قالوا ايه؟ ايوه سمعت، بس انا قلت ايه؟ وعليكم. فيستجاب لي ولا يستجاب لهم. خلصت. كان صلى الله عليه وسلم احسن من قابل الاذى، احسن من قابل الاذى صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم من عجائب، ولو ان كل حاجة عجيبة منه صلى الله عليه وسلم، فعلا كان سيد ولد ادم بلا شك، ونحن نفتخر بذلك، وان كان هو لا يفخر صلى الله عليه وسلم. موقفه مع عكرمة ابن ابي جهل. عكرمة ابن ابي جهل حارب النبي صلى الله عليه وسلم سنين طويلة، كل شوية يحارب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أو بمال أو بكذب أو بتشويه، وكمان ابن مين؟ أبو جهل يعني بابا أبو جهل ده بابا، يعني تخيل أنت بقى. يعني ممكن واحد يجي يقول لك ايه؟ وباخد خطوات في الالتزام، بس مش عارف، اصل البيت واقف قدامي. ده بابا ابو جهل اصلا، ده في صورة نازلة فيه. يعني في حاجة اسمها كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم كانت اشتدت العداوة، حتى انه في فتح مكة اهدر دم اربعة منهم عكرمة، وقال لهم، قال للمسلمين: اقتلوهم ولو كانوا متعلقين في أستار الكعبة. يعني لو راح بقى وكانوا المشركين يعظمون الكعبة، تمام؟ ف فلو حد منهم طلع يجري ولا حاجة ومسك في أسطر الكعبة واقتلوه الأربعة دول، وهرب عكرمة. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة، وهو أيضا يذكر له في من في أحسن من قابل الأذى، لأن هذه البلد الذي دخلها فاتحا منتصرا تمام خرج منها مطرودا خائفا في ظلمة الليل بخطة، لأنهم أرادوا له القتل واجتمعوا على قتله هو ومن تبعه، بل كادوا أن يقتلوه لولا أن الله عز وجل حفظه. فعلا، ومع ذلك حين دخل البلد دخل متأطئ الرأس استحياء من الله عز وجل، سبحان الله. وما قالوا له لما قال لهم ماذا تظنون أني فاعل بكم، ساعتها بقى أخ كريم وابن أخ كريم، والله ما نعرف عنه ولا كل خير، والله الله ده سكر يا عشرة عمر من أيام يا فك. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، ولم يقتل منهم أحد، وقال من دخل كذا فهو آمن، ومن دخل كذا أمن الناس وما فيش أي مشكلة. طبعا أنت لو مكان النبي صلى الله عليه وسلم مكة دي كان زمانها أصلا محرقة فعلا، ولكن صلى الله عليه وسلم أحسن من قابل الأذى. لما دخل مكة منتصر مين أسلم؟ مين أسلم؟ زوجة عكرمة أسلمت. من قد إيه؟ يوم أهو، ده نفس اليوم. وذهبت له صلى الله عليه وسلم تأخذ الأمان لمن؟ لعكرمة. عجيب، أعطاها الأمان. يعني طب دي مثلا مش بقالها مثلا سنين مسلمة وضحت، أصلا يظن فيها أن هي أسلمت عشان خاطر إيه مثلا، ممكن حد يقول كده صح، إنما لا، جات وطلبت الأمان لجوزها فأعطاها الأمان. ساعتها أم حكيم زوجته، زوجة عكرمة، وذهبت تبحث عنه لكي تأتي به إلى مكة، فقد أمن. النبي بقى يقول إيه صلى الله عليه وسلم؟ يعني كل اللي فات ده بقى كم، واللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما ذهبت أم حكيم تبحث عنه كم تاني. قال يأتيكم عكرمة ابن أبي جهل مؤمنا مهاجرا فلا تسبوا أباه، فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت. عجيب صلى الله عليه وسلم، عجيب. يعني اللي هيجي لكم عكرمة فلما يجي ما حدش يشتمه، حدش يشتم والده، ومنطقها لهم يعني، لأن هو هيزعل والموضوع مش هيوصل لوالده، فيبقى أنت كده ما فيش. صلى الله عليه وسلم يقول عكرمة عن عروة بن الزبير قال قال عكرمة ابن أبي جهل لما انتهيت إلى رسول الله، لما رجع لأبو أم ورجع، قال لما انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت له يا محمد أخبرتني هذه، أخبرتني أنك أمنتني اللي هي زوجته، فقال صلى الله عليه وسلم أنت آمن. أنا عايز أقول لكم بس ده أول لقاء بعد كل اللقاءات اللي كان فيها سب وقتال بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبين عكرمة، ده أول قتال، أول لقاء. أخبرتني هذه أنك أمنتني، قال أنت آمن. فيش بقى لما يجي واحد يسيء لينا مثلا إيه اللي احنا بنعمله، بس مش كان عيب برضو تعمل كده؟ يعني أنا برضو عملت لك حاجة، أنا مسامحك، خلاص أنا مسامحك وقدام الناس كلها مسامحك، وحكتب على الفيس الموضوع وحكتب أن أنا مسامحك يعني تمام، وإن شاء الله بعوني اللي هفضحك فضيحة زي الفل تمام. إنما يعني كان ينفع تعمل كده برضو؟ يعني كان كده؟ أو مثلا حد دايما بتحصل معنا في العربيات، حد يكسر عليك تمام، ولم نفسه وبتاع بعد ما انت طبعا اديته اللي فيه النصيب. فهو لسه الراجل مؤدب ومستمر ويقول لك انا اسف انا اسف. تقوم ايه التاني؟ خلاص يا عم الله يسهل لك. خلاص خلاص ايه يا ابني الادب اللي انت ده؟ انت مؤدب قوي. لا ده انت متسامح يعني حقيقي، اثرت باخلاقك متسامح. تيجي بقى بص للنبي صلى الله عليه وسلم، ده ما حدش كسر عليه، ده ايه ده كانوا بيحاربوه. قال لك انت امن. قال فقلت اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وانت عبد الله ورسوله، وانت ابر الناس واصدق الناس واوفى الناس. اثروا ما قدرش، خلاص الموضوع انتهى. اثروا النبي صلى الله عليه وسلم بكلمه واوفى الناس. قال عكرمة أقول ذلك وإني لمطأطئ رأسي استحياء منه. عمال يقول كده وهو مش قادر حتى يبص في عينه صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله استغفر لي كل عداوة أو موكب أو ضعت فيه أريد فيه إظهار الشرك. بص مكمل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لعكرمة كل عداوة عادنيها أو موكب أوضع فيه يريد أن يصد عن سبيلك. قلت يا رسول الله مرني بخير ما تعلم فأعلمه. قال قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وتجاهد في سبيله. ثم قال عكرمة أما والله يا رسول الله لا أدع نفقة كنت أنفقتها في الصد عن سبيل الله إلا أنفقت ضعفها في سبيل الله، ولا قاتلت قتالا في الصد عن سبيل الله إلا أبليت ضعفه في سبيل الله. مدام قابل السيئة سبحان الله، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع تدفع بإيه؟ بالتي هي أحسن، بالتي هي أحسن. كلمة بالتي هي أحسن دي احنا اقتصناها لوحدها من القرآن عشان نستخدمها لوحدها استخدام تاني خالص عكس ما قيلة القرآن. امشي أحسن لك، امشي كده بالتي هي أحسن بدل ما صح. شوف السياق القرآني، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولي حميم لماذا؟ لأنك دفعت بالتي هي أحسن صلى الله عليه وسلم. كان شيء غير عادي غير عادي سبحان الله. عفو عن رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، لما في أحد الغزوات وحدث شجار بين المهاجرين والأنصار وكان على ماء، فقال رجل يا للمهاجرين وقال الآخر يا للأنصار، فعبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين ما يسيبهاش تعدي، شحذ الفتنة وأشعلها. هل شفتوا؟ جبتوهم أكلوا أكلكوا وشربوا شربكوا وقسمتوا معهم الفلوس؟ ما لقيش وصف إلا إيه؟ سمن كلبك يأكلك. خلاص بقت المهاجرين دول عند عبد الله بن أبي بن سلول ايه؟ كلاب. ثم قال والله لئن رجعنا المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وهم راجعين المدينة ايه اللي يحصل؟ ابن حبسه على باب المدينة ووضع السيف على رقبته ومنعه من الدخول، مش هتخش حتى يعفو عنك رسول الله، مفيش مش هتدخل، ومهما كلمه مش هتدخل. عايز يقتل والده لماذا؟ للدين، لله عز وجل، لأنه سب الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لابنه ايه؟ شوف قال له ايه؟ قال بل نرفق به ونحسن صحبته ما بقى معنا. ده لسه شاتم يعني، نطير رقبته وبعد كده نتفاهم. شوف بقى مين له حق يعني اقتله وبعد كده نتفاهم. عارفين في ناس كده يعني يا عم اقتله يا عم نتفاهم اقتله يا عم نتفاهم اقتله وبعد كده نتفاهم ما مش دلوقتي. قال لك لا نرفق به ونحسن صحبته ما بقى معنا صلى الله عليه وسلم. كان شيء غير عادي. تجد النبي صلى الله عليه وسلم مثلا مع المشركين في أحد لما صلى الله عليه وسلم كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم وشج رأسه وسال الدم من وجهه الصحابة انفعلوا قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم ادعوا الله عليهم. ده هو النبي صلى الله عليه وسلم فين ساعتها؟ في المعركة وجريح واللي جرحه قدامه وما بيقول لهمش احرقهم، ده بيقول لهم ايه؟ ادعي عليهم. منطقي بس يعني ادعي عليهم. فقال صلى الله عليه وسلم والدمه يقطر من وجهه اني لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمة. ده مين ده؟ اعز خلق الله سيد ولد ادم. طب في موضع قوة؟ لا ده هو جريح، ده هو اصلا جريح والذي جرحه امامه قال لا انا لم ابعث لعانا انما بعثت رحمة صلى الله عليه وسلم. واعظم من ذلك والقصة مشهورة لصفوان، قصة عمير بن وهب الجمحي وصفوان بن أمية. عمير بن وهب الجمحي وصفوان بن أمية قاعدين مع بعض بعد بدر وأحد في حجر الكعبة وقاعدين بيتناقشوا وبيتذكروا يعني أين يكون الخير في قريش بعدما فلان قتل وفلان قتل وفلان قتل. يعني الواحد يعرف يعيش بعد كده في يعني أحسن كفار ماتوا أعيش إزاي بعد كده من غير فلان وفلان. فتذكروا من مات من في جيوشهم وكانوا من الخير عندهم. فقال عمير لو نادين لي علي وعيال أخاف عليهم الضيعة لذهبت وقتلت محمد وإن لي عنده حاجة ابن أسير. فصفوان ما سبهاش قال لك خلاص عايز يعني ما تقلقش ولادك ولادي ودينك علي اذهب واقتله. قال فإن كان هذا فاكتم هذا الخبر وتعهدوا على كده. راح عمير سم السيف بتاعه وطلع بيه لحد المدينة عشان خاطر يقتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهو قاعد وهو داخل المدينة وجد عمر بن الخطاب وأصحابه يتذاكرون في من قتل أيضا. فوجدوا عمير فقال هذا عدو الله ما جاء إلا لشر فأملوا. وكان يعلق السيف في رقبته فأخذه من موضع السيف من الحتة اللي معلقوا بيها كده ودخل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما استأذن. طبعا عمر بن الخطاب ماسك حاجة رضي الله عنه فداخل به فقال أرسله يا عمر. حط تحت أرسله يا عمر دي بقى 100 خط في الموضع ده بالذات. أول ما دخل كده هو قال أرسله يا عمر. ده مين اللي قال كده؟ صلى الله عليه وسلم. فجلس إليه عمير فقال له صلى الله عليه وسلم ما الذي جاء بك يا عمير؟ فقالوا بقى ابني أسير عندك وعايز يفديه. طيب ماذا جاء بك يا عمير؟ والله ما جئت إلا لذلك. قال أمال حطت السيف هنا ليه؟ قال قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا شيئا؟ ماذا جاء بك يا عمير؟ والله ما جئت إلا لذلك. قال لا، بل جلست أنت وصفوان في حجر الكعبة وتذاكرتم من مات منكم وتعاهدتم على أن يحمل عنك الدين ونفقة العيال وتأتي فتقتلني. فاكر أرسله يا عمر، أرسله يا عمر دي من قد إيه؟ من 5 دقائق يعني، ده في أول الحديث. أرسله يا عمر وسايبه يتكلم واواوا، في الآخر قال له تفصيل، ده أنتوا كنتوا قاعدين أنت وفلان في المكان الفلاني وقلتوا كذا وتعاهدتم على كذا، كل ده وأرسله يا عمر. المفترض ساعتها إيه؟ اقتله يا عمر، ما هو جاي يقتلني، ما انا عارف. وكمان اقتله يا عمر، ده جاي يقتل مين يعني؟ بغض النظر عن عن عن اي حاجه، عن اي اعتبارات شخصيه، ده رسول الله يعني، يقينا اللي عايز يقتله ده صد عن سبيل الله دينا يعني، صح؟ يعني واحد يكون عايز يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، اكيد ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقتله عادي يعني، كمساله شخصيه تمشي وكدين يمشي برضه. ثم هو صلى الله عليه وسلم يقول أرسله يا عمر، فأسلم عمير ونطق الشهادة. لماذا؟ كان أحسن من قابل الأذى، أخلاق، أخلاق كانت حاجة غير عادية. النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الغزوات دخل وادي كله شجر، كل الصحابة تفرقوا، هو قاعد تحت شجرة وعلق السيف بتاعه ونام، فلما صحى لقى واحد من الأعراب ماسك سيف النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا محمد حف كده، من يمنعك مني؟ فنظر له النبي صلى الله عليه وسلم وقال له الله عز وجل، فسقط السيف من يده، فأخذه صلى الله عليه وسلم وقال له من يمنعك مني؟ رسمي، ايه اللي مفترض يحصل على طول عشان ما حد، لو حد ما سمع يطير رقبته ان شاء الله على طول يعني. انما ايه اللي يحصل على فكره؟ ده مش جاي، ده مش ما كسرش على العربيه ولا سرقه ولا قال عليه كلام وحش، ولا بالنسبه للبنات قال مع على ان قال عليكي كلام، مثلا قالت عليكي كلام وحش مع صاحبتك الثانيه اللي هي اصلا ما اعرفش بصت على ما اعرفش ايه وقع يعني. لا، ده واحد جاي يقتل وهو نايم. فقال له الاعرابي كن خير اخذ. شوف بقى ساعتها، اخ كريم وابن اخ كريم على طول كده. سوري يعني، بس من اجل ان تزيد الحسره، النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع المؤذن وهو يقول الله أكبر الله أكبر فقال الله أكبر الله أكبر، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، فقال أشهد أن محمدا رسول الله، قال أشهد أن محمدا رسول الله، قال حي على الصلاة، فقال لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال حي على الفلاح، فقال لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال الله أكبر الله أكبر، فقال الله أكبر الله أكبر، فقال لا إله إلا الله، فقال لا إله إلا الله، خالصا من قلبه دخل الجنة. أنا كنت عم بتفرج عليكم كده وأنتم ما شاء الله الأخوات اللي بالله عم يتكلموا بعض، تمام؟ هذه هي فرصة للتحسر، أنت تبقى عارف أن في فرصة فاتت كان ممكن يكتب لك أن تكون من أهل الجنة بأن أنت تركز وتستجمع الصدق في قلبك بأذان فقط. من فضل الله عز وجل أن الفرص دائما متجددة، ولكن نصيحة، هناك فرص لا تعوض، منها هذه فرصة قد لا تعوض إن مات أحدكم قبل أذان الفجر. وارد، وارد ولا مش وارد؟ وارد، وسنعتبر جميعا به. فنسأل الله عز وجل أن يكتب لنا الخير ويختم لنا بالباقيات الصالحات. الشاهد، فكان صلى الله عليه وسلم أحسن من قابل الأذى مطلقا مع من أراد قتله، ومع كل من أشرك وكذبه ومع كل من آذاه أيا كان وبشكل غير عادي أحسن من قابل الأذى. صلى الله عليه وسلم لم يقابل الأذى بأذى قط، ولكن كان يقابله بالعفو. ومنه من كان يقابله بالإحسان. والقصة مشهورة، قلناها أكثر من مرة بس نعيد في الإعادة إفادة، في الطائف لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم للطائف ودعاهم وأغروا سادة الطائف ضعفاء وفقراء ونساء وعبيد الطائف أن يؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم، وقفوا له صفين وألقوا عليه الحجارة حتى نزل الدم الشريف من قدميه، حتى لم يجد ملجأ إلا أن اختبأ خلف سور، استخبى. ده مش حد عنده سلطة يا جماعة، ده مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. كونه ان هو يروح يجري ويستخبى ورا سور، انت تبقى قاعد كده تقول هم فين بتوع الطائف دول دلوقتي نروح يعني مش هينفع. ولما يأتي له الملك يقول لو شئت ان اطبق عليهم الاخشبين لفعلت؟ قال لا، لعل الله عز وجل يخرج من ظهورهم من يوحد الله. الكلمة تقولي لعل الله عز وجل يخرج من ظهورهم من، هو سامح ليه؟ ها؟ عشان ربنا فبس. طب ده يستاهل؟ هو السؤال بقى الناحية التانية، يستاهل عندك ولا ما يستاهلش؟ ربنا عفو عنا. وكان من ما سامح فيه صلى الله عليه وسلم وقابله بالإحسان أذى قد يحدث له من المسلمين أنفسهم، منه حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، واحدة قاعدة تبكي عند قبر، فقالت اتقي الله واصبري. هو لقى واحدة بتبكي ومنهارة عند قبر كده هو، فقال لها اتقي الله واصبري. طبعا اتقي الله عز وجل لا تحملها على المحمل الذي دائما يقال لك، لأن كلمة اتقي الله عز وجل المحمل دائما الذي يقال لنا أن واحد بيقول لك إيه تيلا أخي اتقل لا يا اخي كده هو، فهذه مش شرط، ليس من الشرط ان تقال بهذه الـ يعني ما تقراهاش وتحط لها نغمه كمان، تمام؟ اقراها بس. فكانت تتقي الله عز وجل وكانك النبي صلى الله عليه وسلم يرغبها في الاجر، فقال لها اتقي الله واصبري، تمام؟ فقالت له اليك عني فانك لم تصب بمصيبتي. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل لها هذا رسول الله، فذهبت إليه في بيته إلى بيته تعتذر، فقال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ولكن شوف النبي صلى الله عليه وسلم ساعتها إيه اللي حصل، لا اتقي الله واصبري، قال له امشي بعيد عني، انت ما حصلكش اللي حصل لي، صح؟ مش هو قال كده برضو؟ قال له إليك عني إنك لم تصب بمصيبتي، يعني أنت مش حاسس بي من الآخر. فلما قيل لها هذا رسول الله راحت له بقى صلى الله عليه وسلم. طب ساعتها النبي صلى الله عليه وسلم لما تقال له إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي عمل إيه؟ مشي. ما راحش للصحابة بقى اللي شفته، ها والله انا قلت لكم نقصات عقل ودين، انا قلت كده رايح للست وبصبرها ثم قيل لي إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. ولكن الموضوع كان أبسط من كده خالص صلى الله عليه وسلم. عشان خاطر كده بص النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون عنه في المدينة في المكة مذمما، كانوا يسبوه وسموه مذمما، والصحابة غاضبين، والسيدة خديجة غاضبت، فيقول لهم إيه؟ إنهم يسبون مذمما وأنا محمد، بس خلاص مش مشكلة. ومنه أيضا هذا الرجل الذي وكان مسلم الأعرابي المسلم الذي شد النبي صلى الله عليه وسلم من ردائه وكان خشنا حتى أثر في رقبته، قال اعطيني من مال الله فإنه ليس بمالك ولا مال أبيك. كلمة صعبة بصراحة يعني، يعني أنا لو قلتها بالعامية مش هعرف أكملها بصراحة، مش هعرف، بس هم كان دي عاميتهم فهي متقالة كده، يعني متقالة كده، يعطيني من مال الله فإنه ليس بمالك ولا مال أبيك. فعمر بن الخطاب كان واقف طبعا، حركة كده الراجل طلع يجري، مفيش، مش موجود خالص، تمام. ما النبي صلى الله عليه وسلم يعمل ايه؟ يعاتب عمر، اعطيه، ما هو الرجل صادق، ما يديش فلوسي ولا فلوس والدي، يعني الموضوع اكن النبي ما كانش حاضر صلى الله عليه وسلم، ما هي مش فلوسي فعلا ولا فلوس والدي، اعطيه وزده فانك روعته. صلى الله عليه وسلم لما تيجي بقى تسمع وتقرأ قصص عن النبي صلى الله عليه وسلم، حاجة حصلت كده هو، فتلاقي الرجل ده يقول لك ايه، اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، ويجي الرجل ده يمسك معاه يقول اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، يجي وصل الست العجوز القصة حكيناها قبل كده يوم، اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، تعرف لا الخلق الحسن ده حاجة غير عادية، تخلي الانسان يتحول عن دينه اصلا ويروح لدين، ما هو مش معقول يكون حاجة بالجمال ده، أنا عايز أبقى كده. وإنك لعلى خلق عظيم، الأخلاق، الأخلاق، الأخلاق اللي هي مجرد إن أنت تتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أنت تكون أكبر داعية في الدنيا. من الحاجات اللي عجبتني جدا في مسألة أن القرآن جاء معجز، تمام، مبهر، منهج كامل، معجزة القرآن يعرفه العرب جميعا. طب غير العرب يعملوا ايه؟ كان صلى الله عليه وسلم قرآن يمشي على الأرض، القرآن برضه بس في الصورة البشرية، محمد صلى الله عليه وسلم اللي يقرأ من الغرب مثلا يقرأ عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ينبهر، مش طبيعي، مش حاجة عادية، دي حاجة أنا عايز أبقى كده. عشان خاطر كده لما بنقول إن الأجانب لما بيسلموا بيكونوا أحسن إسلاما من المسلمين الأصليين اللي موجودين، مش عشان خاطر حاجة، ولكن أظنهم أكثر صدقا واتباعا، مش قضية إن هو أجنبي، إيه أجنبي يعني، لما الفكرة إن هو أكثر صدقا واتباعا، فلما اتبع النبي صلى الله عليه وسلم على صدقه خرج منتج أنت كراجل مسلم عايش في بلد مسلمة مبهور بيه وهو بره. لماذا؟ أخلاق، أمانة، صلاة، صيام، صبر، تواضع، كرم، عمال يقرب من صورة النبي صلى الله عليه وسلم. عشان خاطر كده خير جيل من ربي على يد خير مربي اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم واللي هم الصحابة. يعني أذكر كلمة لأبو بكر الصديق رضي الله عنه لما ذهب له رجل وقال له والله لا أسبنك سبا يدخل معك قبرك، فقال له أبو بكر بل يدخل معك أنت لا معي. طب فين الخناقة؟ يعني هنقوم بقى ونضرب، يعني في خناقة بقى، فين الخناقة؟ ما تلاقيش خناقة. تجد أبو الدرداء يسبه رجل فيقول يا هذا لا تغرقن في سبنا ودع للصلح موضعا، فإنك فإن لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله عز وجل فيه. شتم رجل الشعبي فقال له الشعبي: إن كنت كما قلت فغفر الله لي، وإن لم أكن كما قلت فغفر الله لك. حاجة. أحد السلف جاء له رجل وسبه وأخذ يسبه ويسير في الطريق، فوقف على رأس الحي وقال: يا هذا، إن كان معك من السباب فأنجزه، فإني إن دخلت بك إلى الحي فسمعك الناس يردون عليك. يعني في شتيمة تاني؟ في؟ قول طيب، عشان بس عايز أخش جوه، أصلا دخلت جوه هيشتموك وممكن يعملوا فيك و و و و، فخلص. ده بيفكر في مصلحته، ده بيتشتم أبو الدرداء ولسه بيفكر أن الصلح يجب أن يكون في موضع. قيس بقى كده، وانت اذا اساء اليك احد ماذا تفعل؟ ان كنت فعلا حقيقة تحب ان تتأسى به صلى الله عليه وسلم فانه احسن من قابل الاذى. وخليني اقول لكم صراحة، صاحبك، اخوك، جارك، زميلك في الشغل قال لك كلمة وحشة، هترد عليه ازاي؟ قيس لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة بجد ولا لا؟ صح؟ حد أساء ليك أيا كان، حد كسر عليك بالعربية، سواء التاكسي أو الميكروباص أو أي حاجة، عمل قال أي كلام غير أخلاقي، هترد عليه بنفس طريقته ولا لا؟ طب ما أنا لو ما ردتش عليه بنفس طريقته مش هيفهمني. ما هي القضية مش أنه هو يفهمك، القضية أن أنت مسلم. عمر بن عبد العزيز كان يجلس في بيته، وكان لا مش عمر بن عبد العزيز، أحد الخلفاء، كان يجلس في بيته وعنده ضيوف، فنادى الخادم فقال: يا خادم، فلم يرد الخادم. قال: يا خادم، فلم يرد الخادم. قال: يا خادم، فلم يرد الخادم. فقالها الرابعة، فجاء الخادم وهو يقول: يا خادم، يا غلام، يا غلام، يا غلام، يا غلام، أليس للغلام أن يأكل ويشرب؟ طبعا مين اللي قاعد؟ ها؟ ده خليفة. يعني طبعا أنا عايز أقول لك إن ده لو محافظ، الغلام ده الله يرحمه يعني كان لا لا لا، ربنا صبر أهله بصراحة، ربنا صبر أهله يعني، هم إنما مع خليفة من الناس على خلق. تمام؟ يا غلام، يا غلام، يا غلام، يا غلام، أليس الغلام أن يأكل ويشرب؟ فابتسم ونظر إلى الناس وقال: لو حسنت أخلاق السادة ساءت أخلاق الخادم، ولو ساءت أخلاق السادة حسنت أخلاق الخادم، وإنا لن نسيء في أخلاقنا لكي تحسن أخلاق خدمنا. أنا مش هغير نفسي، أنا كده كويس. عمر بن عبد العزيز ما أدري حدث هذا الموقف أيام ما كان أمير على المدينة ولا أيام ما كان خليفة، ولكن كان نايم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا آسف، كان يمر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء وداس على واحد نايم، وطبعا ده ماشي مع مين؟ لا، عمر بن عبد العزيز، وكان ماشي على معاه الحرس. تمام؟ فأول ما داس عليه التاني قال له ايه؟ أحمار أنت؟ ده مين ده؟ ها؟ ده هو بيكلم مين؟ بيكلم الخليفة أو أمير المدينة. تمام؟ أحمار أنت؟ قال: لا، بل عمر. ومر، فالحرس بيقولوا له إيه؟ أظنه كان خليفة. قال: لك أحمار أنت؟ قال: سمعته، سألني الرجل فأجبته. وصر جدا، هو الرجل سألني فأنا جاوبته. اللي أنا عايز أقوله عشان نختم ونطولش عليكم أكتر من كده، هذه قصص ليست من باب التندر، وليست من باب الله دي حاجة حلوة خالص مش من باب كده. هذه القصص لتعلم أن كان لك سلف على هذا الحال من الصحابة أو التابعين أو على خلاف ذلك من الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أمرت أن تتخذه أسوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فإن استطعت أن تكون كذلك فقد امتثلت لأمر الله عز وجل، وإلا فقد عصيت أمره، وإلا فقد عصيت أمره. فإن استطعت أن تكون كذلك فأنت تصل إلى قمة الإحسان، وإلا فستصل إلى قمة السوء. إما أن تعلي أمر نفسك، إما أن تعلي أمر ربك. خليني أكون صريح، فإن علت نفسك أمام عينيك وشعرت بالعزة تأبى للعفو دائما وفي كل موقف، ولو كنت مخطئا تأبى. أما إن أعليت أمر ربك فإن أساء إليك أحد لن تستطيع إلا أن تعفو. وأنا بقول الكلمة دي مختارها، لن تستطيع إلا أن تعفو، لأن في العفو ثواب، وفي العفو عزك عند الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما زاد عفو، وما زاد الله عز وجل عبدا بعفوه إلا عزة. فإن أردت العزة من الله عز وجل، من عند الله عز وجل، فستعفو. فسمعت ان حد قال عليك حاجة، حد اساء ليك، حد كلمك كلمة مش ولا بد، حد يجب ان تقابل هذا الاذى بالاحسان والعفو، وإلا يكرهك من حولك. الناس لن يتوقفون عن الخطأ معك، لانك لن تتوقف عن الخطأ معهم، لانه لا يوجد معصوم. فبادر انت بالعفو يعفى عنك في الدنيا والآخرة، بادر أنت بالإحسان يحسن إليك ويلتمس لك العذر دائما في الدنيا والآخرة إن شاء الله. أما أن تعتز بنفسك فدا يصل بك ولا بد إلى الانتقام دائما والغرور، بل والكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. كن على خطى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، ستظل دائما تعيش بين الناس، بين من لا يعرف بالعصمة أبدا لا أنت ولهم. فقابل إساءة الناس وتنغيص الناس وآلام الدنيا بالعفو والإحسان، تصل إلى مرادك في التأسي بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.